سال الحب عطر وورد وياسمين، غني وفرح يا قلب داوي جرح السنين. جاني مرسال الحب عطر وورد وياسمين، غني وفرح يا قلب داوي جرح السنين. Thank you.